هذه رسالة محب لمعاليكم، مصدرا سؤاله بالسلام الكريم لكم وداعيا لكم بكل خير. يقول فيه معالي الشيخ: تعلمون ما يحاك ضد الإسلام والمسلمين ومحاولة تشويه للإسلام من أعدائه، وقد استغلوا بعض الجماعات المنتسبة للإسلام في تحقيق تلك الأهداف، ولا يخفى على شريف علمكم أن هذا البلد الكريم المملكة العربية السعودية مقصدا عند أعداء كثر في تشويه سمعتها وتمزيق وحدتها والتشكيك في ولاتها والطعن في علمائها، فلعلكم معالي شيخنا أن تسدوا نصيحة عامة للمسلمين ولهذا البلد خصوصا في المحافظة على ما نحن فيه من نعمة التوحيد ونعمة الأمن، والله يحفظكم ويرعاكم. آمين. هذه البلاد المملكة العربية السعودية ليس على وجه الأرض اليوم دولة تقيم من الإسلام وصيانة جناب التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بما أنزل الله إلا هذه الدولة المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية قامت على أصلين عظيمين، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتأسست على ذلك، فهي دولة الإسلام. قامت على توحيد الله جل وعلا وإقامة شرعه، وإقامة التوحيد من أعظم مناقب هذه الدولة، صيانة جناب التوحيد ومحاربة الشرك والبدع والخرافة من أعظم الأعمال الصالحات. الله جل وعلا أمر خليله إبراهيم ونبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأمر ابنه معه إسماعيل أن يطهر البيت الحرام، فقال: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والطهارة التي أمر الله بها أعظم الطهارة، الطهارة المعنوية، تطهير البيت الحرام من الشرك. ولذلك الطهارة طهارتان: طهارة حسية بالنظافة والصيانة والعناية، والطهارة المعنوية بصيانة البيت الحرام من الشرك والبدع والخرافة، وإقامة معالم التوحيد وصيانة جنابه. وهذا العمل هو من أعظم الأعمال التي أمر الله بها والتي قامت بها هذه الدولة المباركة بتطهير هذه البلاد. فالسائر من غربها إلى شرقها ومن شمالها إلى جنوبها لا يجد مظهرا من مظاهر الشرك، ولا وثنا يعبد، ولا صنما، ولا قبرا يطاف به، ولا أضرحة، ولا أشجار، ولا أحجار، بل يجد صيانة لجناب التوحيد. وهل إقامة التوحيد إلا من أعظم الأعمال الجليلة المباركة؟ ونحن نشهد في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي من أعظم مهامها واختصاصاتها صيانة جناب التوحيد في أماكن زيارة الحجاج والمعتمرين والزوار، فتجد أن في كل مكان يزار من الحجاج والمعتمرين والزوار تجد للهيئة مركزا ومكتبا وأعضاء يقومون بتوجيه الناس وصيانة جناب التوحيد ومحاربة الخرافة والبدعة والشرك بأنواعه وطرائقه ووسائله. إقامة هذا الأمر من أعظم الأعمال الصالحة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص خصائص دولة الإسلام المملكة العربية السعودية. قال الله: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثلاثة أركان هي مقومات الدولة الإسلامية الصحيحة. ما هي هذه الأركان؟ إقامة الصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الدولة أقامت جهازا ورئاسة في مقام الوزارات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أخص خصائص هذه الدولة تحكيم شرع الله. المحاكم إنما تحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأنظمة في هذه البلاد لا سلطان عليها إلا سلطان الشريعة. كل نظام يخالف شرع الله فإنه باطل، وكل مادة تخالف نصا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. هذا الأساس المتين لا شك أنه عنوان عريض كبير لعظم هذه الدولة وجلالة قدرها وعظم شأنها وكبير نفعها مع ما من الله عليها به من رغد في العيش ورخاء وأمن وارث واطمئنان لا نظير له في العالم اليوم. هذا يستوجب على الجميع أن يحافظوا على هذه النعمة بشكر الله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على ما أنعم به على هذه البلاد، ثم الالتفاف صفا واحدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال حذيفة صفهم لنا يا رسول الله، قال هم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولكنهم دعاة على أبواب جهنم. قال فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين والوقوف صفا واحدا من أعظم أسباب بقاء النعمة والمحافظة عليها، وهي من شكر نعمتي من وهي من شكر نعمة الله جل وعلا. ثم أيضا الوقوف في وجه أعداء الدين وأعداء هذه الدولة. أعداء هذه الدولة لا يعادونها إلا لأنها تمسكت بهذا الدين. لما تمسكت به وأظهر الله جل وعلا شأنها ونفع بها ونصر بها الدين والإسلام في كل مكان في أرجاء الدنيا، عظم ذلك على أعداء الإسلام فرموها عن قوس واحد عن قوس واحدة جميعا، واستعانوا في ذلك بأناس من بني جلدتنا، ولكنهم قد ركبوهم وجعلوهم مطية لتحقيق مآربهم. فالوقوف في وجه أولئك وبيان وفضح شبههم وآرائهم ودعواتهم المضلة في تفريق الشمل ووحدة الصف والتأليف وفرقة الناس، لا شك أن ذلك من أعظم الواجبات الشرعية على الجميع. من مقاصد الشارع العظيمة أن تكون الجماعة واحدة، وأن تأتلف القلوب، وأن تتوحد الكلمة، ولا يأتي على المسلمين من أمر أعظم من أن تفرق كلمتهم. هذا من أعظم مقاصد الأعداء في المسلمين، تفريق كلمتهم وزرع الشقاق والنفاق والفرقة بين المسلمين. فالمسلم يجب عليه أن يقف مع ولاة أمره ومع العلماء الصادقين الناصحين صفا واحدا، فإن في ذلك من المصالح العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من الخوارج، وقال صلى الله عليه وسلم عنهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ لأنهم أرادوا تفريق كلمة المسلمين، خرجوا على إمام المسلمين لزرع الفوضى والشقاق ويتسلط بذلك الأعداء إذا ضعفت شوكة المسلمين، إذا خرج المسلمون أو بعض المسلمين على ولي أمرهم، تفرقت كلمتهم وانكسرت شوكتهم وذهب ريحهم وعمت الفوضى والنزاع والشقاق. وهذا مما حذر منه الكتاب والسنة. قال الله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالله جل وعلا أمر بالاعتصام بكتابه والالتفاف مع المسلمين بعضهم من بعض مع ولاة أمرهم وعلمائهم، فإن ذلك أقوى لحالهم وأغيض لعدوهم. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها ورغد عيشها، وأن يحفظها بالإسلام، وأن يحفظ الإسلام بها، وأن يصلح ولاة أمرها. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين، وانصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك يا ذا الجلال والإكرام.